أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم لك الحمد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتفضل علينا وبيوفقنا العمل الصالح. اللهم لك الحمد. وزي ما دايما بنذكر أن من أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى خصوصا في رمضان وأن الإنسان يعتني بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وأكتر حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تعتني بالقرآن. أكتر حاجة تقربك من ربنا كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي خرج منه سبحانه وتعالى. علشان كده حتى لما سبحان الله كنت لسه بسمع حديث سيدنا أبي بن كعب، النبي عليه الصلاة والسلام راح لسيدنا أبي بن كعب، وكان سيدنا أبي كان من كتبة الوحي، يعني كان له عناية خاصة بالوحي بكلام ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الواحد يتعجب سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام ملك عظيم يرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اقرأ على أبي، إن الله يعني يأمرك أن تقرأ على أبي سورة البينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يروح يقول لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي قال: وسماني؟ يعني هو ربنا قال اسمي؟ قال: وسماك. قال: فبكى أبي. قال أهل العلم: بكى فرحا بهذه النعمة، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى سماه. يعني حال سيدنا أبي إن هو العناية بكلام ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكل ما أنت هتعتني بكلام ربنا، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قلنا في درس كلام ربي، قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن يؤتى صاحب القرآن يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلتك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني إنسان يرتقي في الجنة على حسب الحفظ وعلى حسب تلاوة القرآن وعمله بآيات الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. كنا توقفنا عند قوله تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يعني قال الإمام السعدي، قال الشيخ السعدي: أي فلما تعلت مريم من نفاسها أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة. يعني الشيخ سعد بيعلق هنا بيقول إيه؟ بيقول إن سيدة مريم لما خفت بقى وقامت من يعني بعد الوضع والنفاس وكده أتت به قومها تحمله، وهنا فيها يعني شجاعة. يعني سيدة مريم رغم ان هي تعلم يقينا ان قومها يتهموها بالباطل وهيفتروا عليها، لكن هنا في اشارة ان الانسان اللي مع ربنا سبحانه وتعالى المستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش، تبقاش خايف من الناس، مش هيفرق معاك كلام الناس. يعني لا يضرك مدام انت الحمد لله على خير وعلى طاعة، ولا تتعمد مخالفة الناس، مش هيفرق معاك ان فلان يشوفك وحش، فلان ما يبقاش راضي عنك، فلان يتريق عليك، ما يفرقش معاك. سيدة مريم استسلمت لأمر ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى قال لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. احنا قلنا صوما يعني إمساكا احنا قلنا الصوم عندنا هو معنى الصوم في اللغة الإمساك، الصيام الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن هنا مقصود فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني مش هتكلم مع حد، تمسك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي. فلما كانت عارفة يقينا إن ربنا سبحانه وتعالى هيبرأها وامتثلت أمر ربنا سبحانه وتعالى، أنت خلاص عملت اللي عليك ونفذت أمر ربنا سبحانه وتعالى وامتثلت وخدت بالأسباب وعملت كل اللي مطلوب منك، ما تخافش بقى، توكل بقى على الله. فأتت به قومها تحمله، يعني جاية في قمة الشجاعة، مش خايفة، مش مستخبية، فأتت به قومها تحمله. فهنا الشيخ السعدي غفر الله له ورحمه الله يقول إيه: وأتت بعيسى قومها تحمله وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، يعني هي يقينا عارفة أنها بريئة، فأتت غير مبالية ولا مكترثة، مش فارق مع أحد. فقالوا، يعني شوف عكس الحالة الأولانية، يعني الحالة الأولانية اللي هي إيه، إن هي كانت خايفة ويا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني، وكأن النداء بتاع ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، ولما شافت آيات ربنا تساقط عليك رطبا جنية، وقد جعل ربك تحتك سرية نهر، نحن قلنا السرية نهر صغير، فلما شافت آيات ربنا سبحانه وتعالى وعناية ربنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى، كأن الإنسان اطمن خلاص. يعني أنا كنت في وقت في بداية البلاء حاسس إن الموضوع صعب جدا، لكن لما لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيعاملني معاملة فيها لطف وفيها عناية وفيها حفظ، خلاص ما بقتش خايف. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. إيه اللي أنت عملتي ده؟ لقد جئت شيئا فريا، أي عظيما وخيما، ده أنت عملتي مصيبة. وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك. هنا واقفة يعني سيدة مريم، وكتير ممكن كتير يكون إنسان صالح ويتهم في عرضه، يعني ممكن يكون إنسان فعلا صالح جدا وفعلا ما عملش حاجة ويتهم بالباطل، والناس تتكلم عليه وتطلع عليه كلام بسوء تشويه، وده منتشر جدا في الزمن بتاعنا، تشويه رجال الدين وتشويه العلماء، ويتلاقي يطلع إشاعات ويطلع فضايح ويتقطع لهم كلام من الفيديوهات بتاعتهم. ده دايما على مر العصور، وهيجي معانا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن حديث لما نيجي في ايات بر الوالدين ونتكلم عن قصة جريج، ان ازاي كان بني اسرائيل عندهم حرص ان هو يشوهه، الاعلام حريص من ايام بني اسرائيل ان هو يشوه رجال الدين والصالحين والعباد، ان لما كان قال فجلسوا يتذاكرون عبادة جريج، قاعدين يقولوا ايه الجمال ده جريج ده راجل عابد حاجة عالية يعني، فقالت امرأة بغي يتمثل بحسنه، يعني انتوا قاعدين بقى تقولوا جريج ومش عارف، طب انا ايه هفتنه، هطلع عليه اشاعات وهفتنه وهعمل مش عارف ايه. هيجي معانا ان شاء الله ايه نتكلم باذن الله في قصة جريج، لكن الشاهد هنا من الكلام ايه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني الفرية شيء عظيم، شيء حاجة صعبة جدا بيتهموها. فشوف هنا ابن كثير بيقول ايه بقى، قال يقول تعالى مخبرا عن مريم يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفى أمره. يعني أنت تمتثل وربنا إيه هيكفيك. قال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل خلاص أنا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال بعدها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. صوت تمام يا شباب؟ تمام. فايه فابن كثير بيقول ايه بقى؟ بيقول استسلمت لقضائه، هي ان هي بشرت فانها ستكفى امرها ويقام بحجتها، فسلمت لامر الله عز وجل تسليم. خلاص ان انا استسلم للبلاء، استسلم لقضاء ربنا سبحانه وتعالى، هو مش القدر ده والقضاء ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص استسلم، ما تقعدش تعافر، هو ربنا قضى عليك الامر ده خلاص. فكر بقى ايه العبودية اللي انا المفروض اعملها في الوقت ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالبلاء ده ليه. لو فكرت التفكير ده انا ربنا يحب مني ايه دلوقتي، التعامل زي ما قلنا قبل كده التعامل بتاعك في وقت البلاء هيختلف. فسيدة مريم استسلمت خلاص لأمر ربنا سبحانه وتعالى، فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه، دي مش حاجة سهلة. قال وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني أمرا عظيما، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. هنا هم بيعرضوا إيه؟ بيعرضوا بيها يعني بيعرضوا بيها، بيتهموها بالفحشة، بيتهموها بالزنا، وده يعني زي ما بيقول ده ممكن يحصل لناس من الصالحين، إنسان يتهم اتهام بالباطل ملوش أي أساس من الصحة، وده حصل مع إن كان يعني ممكن يحصل مع بنت من البنات أو شاب من الشباب إن هو يتهم في عرضه بالباطل، فده حصل مع اللي أحسن مننا، حصل مع السيدة مريم وربنا سبحانه وتعالى حكينا القصة في القرآن عشان نقتدي بيها، حصل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك. وفي مقطع من حديث يعني حديث الإفك بصراحة حديث مؤثر جدا، والآيات بتاعت سورة النور فعلا فيها كلام قوي جدا. يعني السيدة عائشة بتحكي بتقول إن هي في ليلة بعد بقى لما الأمر عد عليه المنافقين طلعوا عليها إشاعات إن هي وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، وبعدين عدى الأمر كتير وما كانتش تعرف وكانت تعبانة طول المدة دي كلها، ولما خفت بعد شهر الأمر اكتشفت الأمر. حديث بقى ايه طويل يعني ممكن ترجعوا الحديث في البخاري وفي مسلم. المهم ان هي بتحكي ان هي بعد لما عرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام عرف بتقول ايه، وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنومي ثم بكيت ليلتي المقبلة، يعني فضلت تعيط بكاء شديد تقول لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنومي مش عارفة تنام، وابواي يظنان اللي هو سيدنا ابو بكر وزوج وام السيدة عائشة، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار. لحظة واحدة يا شباب معلش دي واحدة. طيب بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكنا بنقول إيه السيدة عائشة هي بتحكي، فبتقول إن هي بتقول وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. تخيل كده يعني هي بتوصف من شدة البكاء إن كأن الكبد هيتفلق. قال وأبوايا قالت وأبوايا ظنني أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا برضو في حاجة طريفة، الست اللي دخلت في الموضوع دي هي ايه يعني، دخلت توجب مع السيدة عائشة كده، لقيتها بتعيط قالت تدخل ايه تعيط معاها. يعني بصراحة الايه البنات بيبقى عندهم حاجات كده يعني، يعني بيتشاركوا مع بعض في الحاجات دي. فهي دخلت لقيت السيدة بتعيط فدخلت، قالت استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. يعني دخلت تعيط، خلت جنبه وقعدت تعيط هي كمان. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. ده يعني أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام من بداية الأمر هيتكلم معاه، ودي من أحب الزوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، أحب واحدة. لما سيدنا عمرو بن العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحب الناس إليه، قال عائشة، من غير تفكير قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها، يعني حتى ما قالش أبو بكر قال أبوها، يعني نسب الضمير لعائشة رضي الله عنها. فتخيل لما تتهم في عرضه، فهنا أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام هيكلمها. قال يعني هي كانت طول الفترة اللي فاتت هي كانت السيدة عائشة بتقول وكان يريبني، يعني في حاجة بتسبب لي الريبة، أني لا أجد اللطف الذي أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. فكان يدخل ويسلم ويقول كيف فيكم، كيف فيكم يعني ده اسم إشارة للبعيد، يعني أخبارها إيه اللي هناك دي. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت السيدة عائشة، وده من هدي النبي وده من السنة، لما الرجل زوجته تتعب تشتكي إن هو يتلطف معاها، إن هو يكون هين لين معاه. لا أجد اللطف الذي أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي، مش يعنفها ويتعامل معاها بقسوة، طبعا لو هي ما بتمثلش يعني، لو هي تعبانة بجد يعني. قالت عائشة، فده أول مرة بقى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يتكلم معه. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. الكلام ده، وقع الكلام ده على السيدة عائشة يعني أشد من الإفك. إن السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يديها احتمالين، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، يعني بتقول ما فيش دمع، خلاص الدمع اللي كان بينزل لا يبقى لي دمع، قلص دمعي، وقف اتقطع حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي سيدنا وقر أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية بهذا، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ، يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم. أنتوا سمعتوا الموضوع ده وخلاص الأمر ده استقر عندكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. بص عايزك تتخيل وتتخيلي مشاعر السيدة عائشة وهي بتقول الكلام ده، وهي شايفة إن يعني خلاص الأرض ضاقت عليها. فبيقول إن هي بتقول إيه، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ومن شدة الحزن نسيت اسم سيدنا يعقوب. قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة. شوف بقى، وأن الله مبرئي ببراءتي. هي عندها، شوف رغم شدة البلاء، لكن هي مفيش لحظة فقدت فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا إن شاء الله هيبرأني، إن شاء الله ربنا هيرد غيبتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل أو ينزل، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيا بأمر يتلى. يعني هي بتقول أنا شايفة نفسي أحقر من أن ربنا ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولكني يعني كان أقصى طموحاتي، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، أن ربنا سبحانه وتعالى يخلي النبي عليه الصلاة والسلام يشوف رؤية يبرئني الله به. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي شدة، حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان اللؤلؤ من العرق في اليوم الشاد صلى الله عليه وسلم من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عنه، خلاص أمر خف عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك أول ضحكة من شهر، يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشر يا عائشة، أما الله فقد برأك. يا جماعة دي قاعدة، يعني لا تتصور أن أنت في يوم من الأيام هتتهم في عرضك وأنت إنسان صالح وأن ربنا مش هيبرأك، مستحيل. ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يأبى ذلك سبحانه وتعالى. أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، إلى الآيات، إلى آخر الآيات. فنتعلم هنا من قصة سيدة مريم، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كأنهم بيعرضوا بها. يعني حتى بعض المفسرين قالوا إيه، قالوا إن هم مدحوا الأب والأم، يعني أبو مريم وأمها، ليه مدحوهم؟ علشان يتوصلوا لذمها، إن هو أنت عارف أنت لما تقول له إيه، أنت يا ابني أنت طالع كده ليه، أبوك راجل كويس وأمك ست كويسة، أنت يا ابني طالع بايظ كده لمين؟ عارف لما تقول لحد كده يا ابني انت ضايع كده لمين، ابوك راجل كويس وامك ست كويسة واخواتك ناس محترمين، انت يا ابني ضايع ليه كده؟ ما كان ابوك امرأة سوء، يعني ابوك لا ابوك راجل سيء بتاع فواحش وكده، ولا كانت امك بغية، امك زانية، انت طالعة كده بقى لمين يعني؟ شوف كلام شديد ازاي. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون. شوف ابن كثير بقى قال ايه نهي، قال يا أخت هارون، قال أي شبيهة هارون في العباد. ده قول، يعني قول إن هي مقصود هنا هارون، المقصود مين؟ المقصود هنا هارون اللي هو أخو سيدنا موسى، هارون أخو سيدنا موسى، أو قيل إن هي زي ما الشيخ سعد قال يا أخت هارون، الظاهر أنه أخ لها حقيقي فنسبوها إليه وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون ابن عمران أخا موسى لأن بينهما قرون كثير. يعني هو مش المقصود هنا سيدنا هارون، لأن في فرق كبير بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ده مفهوم يعني، لكن المقصود هنا إما يا أخت هارون، يعني بيشبهوها بواحد عابد اللي هو أو بيشبهوها بسيدنا هارون فعلا، إن سيدنا بعبادة هارون عليه السلام، أو يا أخت هارون إن هي ليها أخ فعلا اسمه هارون وهم كانوا بيسموا بأسماء الأنبياء. مفهوم الحتة دي؟ فهو بيقول إيه يا أخت هارون أي شبيهة هارون في العبادة، كأن برضو إيه يا عم الشيخ يا أخت، فيا أخت هارون يا مش أنت يا عم الطاهر يا عم الشيخ، شوف الكلام، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادات والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ وقيل بقى نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، ده قول ثالث برضه هنا ابن كثير جابه، فكانت تقاس به في العبادة والزهاد. وحكى ابن جرير الطبري عن بعضهم قول رابع أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيه يقال له هارون، ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقي، أي قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. شوف بقى ابن كثير الشيخ السعدي قال إيه، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه وقصده، فكيف كنت على غير وصفهما؟ يعني إزاي أنت طالعة كده، يعني طالعة مع نفسك كده، أبوك راجل طيب وأمك ست طيبة وأنت طالعة كده، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وأنت طالعة كده لمين؟ وأتيت بما لم يأتي به، وذلك أن الذرية، ده كلام بقى تعليق الشيخ السعدي، وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها. هنا في إشارة مهمة، إن الإنسان برضو هو يعني، وأنت تبقى أنت فاهم وأنت رايح تختار زوجة، أو أنت متقدم لك حد، إن أنت تشوف البيت عامل إزاي، لأن هنا زي ما الشيخ سعدي بيعلق بيقول إن في الغالب الذرية بتبقى صلاحها من صلاح الآباء. يعني هنا نتعلم من الآية دي حاجتين، خد بقى نعناع بس وبعدين إيه نقول الحاجتين إن شاء الله. بسم الله. أول حاجة إن أنت أول حاجة تكون اجتهد إن أنت تكون إنسان صالح، علشان زي ما قلنا قبل كده بصلاح الآباء تصلح الذرية بإذن الله في الغالب. يعني لما أنت تجتهد إن أنت تبني نفسك وإن أنت تعلم القرآن وإن أنت تبقى تعلم العلم الشرعي وإن أنت تعمل وتكون قدوة حسنة لعيالك، يعني بدل ما تعلم عيالك الخيبة، بدل ما تعلم عيالك الكذب، لو حد سأل عليها مش موجود، ولو حد يعني، أو إن أنت تبقى قاعد مشغل التلفزيون ويجي لقطة وممثل مع ممثلة في مشهد رومانسي وانت قاعد مش مكسوف من نفسك، والعيال قاعدين والبنت قاعدة وبنتك قاعدة وفي سن جواز وقاعدة تتفرج وانت قاعد، يعني مش مفيش يعني حاجة. لما الأب والأم بيبقوا في حالة من الغفلة ومن الضياع، هتتوقع ان الجيل اللي طالع، يعني لما يبقى الأب هو اللي بيشتري لبنته اللبس اللي هو اللبس الضيق والبنطلون المقطع، وهو اللي قاعد جنب بنته في المصيف وهي لابسه مايوه، وهي يعني لما الأب قاعد ومفيش نصيحة ولا في إنكار ولا في غرس من وهي صغيرة على العفة وعلى الحياة وعلى المعاني دي، يقولك لا أنا محبش أجبر بنتي على حاجة، أنا نفسي إن هي تلبس حجاب بس محبش أجبرها، بس أنت بتجبرها على حاجات تانية كتير. يعني انت لو حصل حاجه مخالفه للاتيكيت مثلا، او حاجه ضد الاعراف بتاعه الناس، بنتك عملت حاجه مخالفه للعرف، او لو مثلا اثرت في حاجه من الحاجات الدنيويه، لو ابنك مثلا ما راحش، تلاقي الاب والام مثلا سايبه ابنها ما بيصليش الجمعه وتروح عليه نومه ويفوت الفجر، لكن لو راح عليه نومه وما راحش الجامعه ده الدنيا تقوم وما تقعدش. فهنا اشاره مهمه إن صلاح الأهل ده بينعكس في صلاح الذرية، لما أنت بتغرس في عيالك من هم صغيرين، يعني ابنك وهو صغير ده سهل أنت تشكله، سهل أنت تشكله على حب القرآن وتعلمه وتشجعه وتجيب له هدايا، سهل أن أنت تطلعه يحب كلام ربنا سبحانه وتعالى، وسهل برضه أن أنت تطلعه بايظ، يعني سهل أن أنت تسيبه من غير رقابة يسمع أغاني ويتفرج على الأفلام وأنت مش عارف إيه اللي في الأفلام دي وإيه اللي هو بيتفرج عليه، وهو ماسك الموبايل وهو بيدخل على أي كل حاجة مفتوحة متاحة بالنسبة له، ففيش رقابة ومفيش اهتمام، أنت عايز تريح دماغك وخلاص، يعني المهم إن الولد يحل عن دماغي ويقعد يمسك الآيباد ولا يمسك التابلت ويقعد في أي جنب مع النت قاعد بيلعب على الموبايل وخلاص بالساعات، لا فارق معايا صحته ولا فارق معايا، المهم إن هو إيه ما يوجعش دماغي، إن أنا يحل عن دماغي وخلاص. بالله عليك دي أمانة؟ بالله عليك لما الإنسان ده يسأل يوم القيامة، لما الأم دي تسأل على أن هي ضيعت بنتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هتسأل. وقال في الحديث، في نفس الحديث، والمرأة راعية، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، هتتسألي. ومفيش حاجة اسمها ماما عارفة تقول لك، أصل تلاقي بنت أو ولد يقول لك أصل أنا بحب واحدة وبنتكلم ومش عارف إيه وماما عارفة، مصيبة. ماما عارفة، ماما دي يعني محتاجة حد كده يقعد معاها يقولها طنط ما ينفعش كده خالص، ما ينفعش تبقى عارفة يا طنط. وبرضو رسالة للشباب، ان انت لما انت دلوقتي مصاحب واحدة من اللي هي بتاعت ماما عارفة، فانت تبقى انت متوقع برضو ان شاء الله لما انت بإذن الله لما دي بقى تبقى مراتك في يوم من الايام، لو انت اتجوزتها يعني، لما تبقى مراتك في يوم من الايام هتبقى هي كمان ايه برضو ماما عارفة. يعني انت هتبقى بنتك كده نفس العينة بالظبط، يعني نفس التربية اللي هي خدتها هتطلع تيبيكال كده بالظبط، ماما عارفة برضو. فانت هتبقى بنتك برضو مصاحبة وهتبقى ماما عارفة وانت مش عارف. فهنا اشارة ان هما لما حبوا يعني يقولوا لها اللي انت بتعمليه ده ينكروا عليها، قالوا لها يا اخت هارون، يعني يا شبيهة هارون، او يا اخت هارون ده انت اخوك هارون. وهنا اشارة ان الاخت، الاصل ان الاخت بتنتهي من غيرة الاخ، بتخاف من اخوها. وده من محاسن الدين عندنا، ان الاخ ليه دور في حياة اخته. يعني نتعجب من كتير من الاباء يجي مثلا الاخ يكون عنده هيرة وعنده نخوة وبينصح اخته ويقول لها لا ما تكلميش دي وما تنزليش لابسة كده وايه اللي انت لابسة ده، وينكر عليه. تلاقي الام هي اللي بتقول انت مالك ومالها، خليها في حالها. والادهى ان ابوها يقول له مالكش دعوة بيها، سيبها، هو انا مت ولا ايه يا راجل؟ يعني انتفضت دلوقتي واظهرت رجولتك على على على, على الشاب اللي عنده نخوة، اللي خايف على اخته، اللي عنده غيرة وحياء، وانت ما بتكلمش بنتك. كتير من الشباب من الاخوة من الولاد بدافع الغيرة بيضيع علاقته، بيزعلها وبيتجاوز. مش بنتكلم عن ده، بتكلم على المعتدل، الانسان الطيب الدين اللي حريص علاقته اللي غيران عليها. فده حاجة محمودة. فهنا لما قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فدي الاشارة الاولى، ان لو سمحت الشباب اللي بتسمعني دلوقتي اهتم. وانا بكرر الموضوع ده اكتر من مرة، لان احنا بنشوف الاجيال اللي اتجوزت دلوقتي عاملة ازاي. مفيش تحمل مسؤولية، مفيش تربية خالص للابناء، مفيش اهتمام بدين العيال. اهم حاجة ان هو يتعلم يبقى لغات، ويتعلم يغني ويرقص ومش عارف ايه، فبيطلع شخصية ضيعة. فانت يا جماعة فقد الشيء لا يعطيه. يعني لو انت فاضي مش هتعرف تدي لابنك حاجة، لو انت فاضية من جواكي ما عندكيش حاجة تديها لابنك مش هتعرفي تبني بنت انت بتربي. يعني انت اخلاقك وسلوكياتك والطباع اللي عندك محتاجة ان انت تجتهدي وتقومي نفسك وتقرأي في التربية وتتعلمي دينك وتبني نفسك علشان تعرفي تبني جيل. فدي الاشارة الاولى. الاشارة التانية انه انت رايح تتجوز ما تروحش ما تدخلش اي بيت. يعني ادخل بيت الظاهر عليه الصلاح. في كتير من البنات بتبقى هي ممكن يكون البيت يعني بالمصطلح بتاعنا عادي، يعني مش اللي هو ايه، مش الجو الالتزام قوي ومش عارف ايه، لكن يطلع واحد كده من البيت ايه فلتة كده، هو ده الايه ماشي. يعني ساعات بيبقى فعلا البنت دينة في وسط بيت عادي، ده موجود، لكن في الغالب الحاجات دي بتبقى نوادر وكتير بيبقى البيت ليه اثر. في الغالب لما تيجي تدور ولما تيجي انت حد يتقدم لك، شوف الاهل عاملين ازاي. لما تلاقي الام دينة، لما تلاقي الاب دين، لما تلاقي الاب بيصلي بياكل من حلال، تفهم ان شاء الله العيال دول هيبقوا متربيين، هيبقوا فاهمين، يعني هتبقى البنت دينة. فدي كانت ايه اشارة في الاية، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فسيدة مريا عملت ايه؟ قال تعالى فاشارت اليه، قالت لهم كلموه حتى بالإشارة مش بالكلام، لأن هي قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. ابن كثير بقى رحمه الله كاتب هنا كلام جميل أوي في الآية دي، فبيقول إيه، قال فأشار وقوله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه، خلاص شاورت لهم عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين به ظانين أنها تزدري بهم وتلعب به، كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ وقال ميمون بن مهران فأشارت إليه فقالت كلموه، فقالوا على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبية؟ وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناه. يعني يقول إيه يعني أنت كمان يعني أنت ليك عين كمان جاية بتشتغلينا بتقولي لنا كلموه، فبيقولوا إيه لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ هو احنا يعني هو في عيل صغير هيتكلم بيرضع هيتكلم؟ كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ ده حاجة خارقة للعادة. فهنا لما كانت مريم عليه السلام حملت بحمل حاجة خارقة للعادة من غير أب، فكذلك كان المعجزة من جنس البلاء، كانت المعجزة من جنس البلاء إن سيدنا عيسى تكلم في المهد، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال إني عبد الله، إني عبد الله، أول كلمة قالها سيدنا عيسى إني عبد الله، أول كلمة قالها سيدنا عيسى تهدم عقيدة النصارى، تهدم عقيدة النصارى على طول. العقيدة اللي بتقول بقى إيه الاب والابن والروح القدس وثالث ثلاثة والثالوث والكلام ده. وانصحكم في تتابعوا قناة البينة، اخونا احمد سبيع ما شاء الله متميز جدا في في في باب مقارنة الاديان، وليه مقاطع قوية جدا في الباب ده. قناة البينة لمقارنة الاديان موجودة لها صفحة على الفيسبوك وعلى قناة على اليوتيوب، انصحكم تتابعوها في الباب ده هتثقفكم جدا فيه. فسيدنا عيسى أول كلمة قالها قال إني عبد الله، إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب. قال فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكأن الإنسان يتشرف إنه يكون عبد، شرف يعني شرف إن أنت تكون ممتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني سيبك من جو ايه انا حر وانا حرة، لا، يعني الانسان يتشرف ان هو يقول لا انا عبد لله. الانسان مننا اصلا ضعيف، فلما الانسان حتى شوف سيدنا لوط عليه السلام قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يعني لو في حد يقويني لو في حد يحميني. لما هم دخلوا عليه وكانوا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ففي الآية الثانية يقول لو أن لي بكم قوة لو أقدر عليكم أو آوي إلى ركن شديد. فالإنسان الضعيف مننا محتاج أنه يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يقول أنا عبد لله، ان انت قوتك وعزتك وكرامتك كلها لما انت تسجد. لما النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره العلق قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، قال تعالى عن ابو جهل افرايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، يقول له ما تسجدش، لو شفتك ساجد هنا عند الكعبه تاني هطأ عنق. تخيل ده ابو جهل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام كده، فبيقول له ايه قال تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارايت ان كذب وتولى، الم يعلم بان الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه. هات بقى النادي بتاع قريش بقى ايه دار الندوه وجمعه، فليدع ناديه سندع الزبانيه ملائكه. كلا لا تطعه، لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. لما سيدنا ربيعة راح للنبي عليه الصلاة والسلام، كان وكان بايت عند النبي وكان بيخدمه في ليلة، فجاب له المية اللي هيتوضى بيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ربيع سلني، وده من السنة يا شباب، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يعني لما حد يقدم للنبي هدية كان يقبلها وكان يثيب عليها، كان يديله هدية. لو حد أسدى إليك معروفا تقبل المعروف من الناس وترده تخدم الناس. فقال سلني يا ربيع، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال له عايز أبقى معك في الجنة. قال أغير ذلك؟ قال هو ذاك، مش عايز حاجة غيرها. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هي كده إن أنت أول حاجة قالها سيدنا عيسى، قال إني عبد الله، علشان يرد على النصارى وعلشان يقول لنا إن العبودية ده أشرف مقام. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله أول شيء تكلم، قال ابن كثير، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال روي عن ثابت البناني قال رفع، يعني عيسى عليه السلام رفع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. وقال عكرمة آتاني الكتاب أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى، الإنجيل آتاني الكتاب. وقوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أي في أي مكان وفي أي زمان، فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله. فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته وسعد به مصاحبه. يعني إيه وجعلني مباركا؟ الآية دي أنا بحبها جدا. يعني فكرة إن أنت تكون إنسان مبارك. يعني إيه إنسان مبارك؟ يعني إن أنت تكون نفاع، أينما حللت نفعت، في أي مكان أنت موجود فيه المكان ده يتحول بإذن الله لطاعة. في ناس كده، يعني في ناس ربنا فتح عليها سبحان الله، عبد مفتاح للخير. كان حتى كان بعض السلف، لا أذكر مين، الحسن تقريبا، حسن البصري أو لا أذكر مين، كان إذا مشى في السوق الناس تكبر، يعني بس مجرد ان هما بس يشوفوه يفتكروا ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كده، في ناس لما تشوفها تذكر ربنا سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون والله كنا نذهب الى محمد بن واسع فننظر الى وجهه عشان بس الهمة تتجدد عندنا، فبس نروح نشوف وشه، فالهمة تتجدد عندنا نفتكر ربنا سبحانه وتعالى. فان انت تبقى انسان مبارك، تبقى بركة على اهل بيتك، يبقى وجودك في البيت بركة، يبقى وجودك في البيت بتأمر معروف تنهى عن منكر، بتعلم أهلك، فاتح كتاب رياض الصالحين وقاعد بتقرأ مع أهلك، عامل مقرأة، مشغل درس وقاعد مع قاعد أهلك بتسمعه، إن أنت القرآن دايما شغال في بيتك، إن أنت وإنت في العربية راكب معاك حد مشغل درس. أعرف حد يعني كان إيه بيصطاد الناس بس بيصطادهم صيد حلو، يعني هو مثلا إيه واخد واحد صاحبه معاه مشوار مسافر، يقوم إيه هو مثلا مركز، صاحبي ده عنده مشكله في 1 2 3 وانا سمعت درس في المشكلتين دول، فاقوم ايه واخده معايا واحنا في سفر، ويقوم ايه مش مسمعه الدرسين. بركه. يبقى انسان مبارك على من حوله. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. قال وقوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نفاعا. قال هنا إيه، بيقول إيه، وقد أجمع الفقهاء، اسمعوا الحتة دي، وقد أجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت، وقيل ما بركته، يعني إيه البركة هنا المقصود بها إيه، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. يعني البركة بتاعتك والبركة بتاعتك ان انت ما تبقاش انسان سلبي، ما تبقاش ساكت، ما تبقاش شايف الغلط حواليك وتسكت. مش بنقول ان انت تنكر بمنكر، يعني تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير منكر. مش بنقول انت تعمل ان انت تبقى سيء الخلق وان انت لا، لكن ما تبقاش سلبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني لو في حاجة محتاجة انكار دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينكر، كان بينصح، ما تفوتش الفرص. اصل انا بتكسف، اصل انا معرفش، انصح على قد ما تعرف. لكن كل ما انت بتتعود ان انت تنصح، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك وبيثبتك وبيهدي على ايديك. وكل ما انت بتتعود تسكت، كل ما المنكر اللي حواليك بيزيد وفرصتك في الانكار بعد كده بتبقى اصعب واصعب. يعني لما كان قصة من القصص كده حصلت، يعني حصلت معايا انا شخصيا، يعني انا كنت مسافر مع ناس، مع 2 صحابي، سفر طويل يعني برا مصر. وكان في بداية الامر كان الشباب اللي كانوا مسافرين معايا هم كانوا ايه، يعني كانوا يعني زي ما تقول ايه، هم هيبين الموضوع شوية، يعني ايه مش عايزين يشتموا قدامي مش كده يعني. فالمهم بعد فترة، يعني قعدنا فترة مسافرين مع بعض، فانت في السفر خلاص يعني بتبقى الدنيا يعني بتتبسط على قدر الامكان ومش عارف ايه. واحيانا الشيطان بيجي يقولك ايه، يعني احيانا تشوف بعض المنكرات وبعدين ايه، عدي يا عم مش مشكلة، اصل انت لو انكرت دلوقتي برضو من ده من باب تأليف القلوب، وسيب المنكر ده وما تأمرش المعروف وعدي. فتلاقي نفسك بتعدي حاجات. بعد فترة سبحان الله لقيت الشباب بدأوا يشتموا قدامي، ويشتموا بألفاظ انا في البداية لما كنت بسمع حاجة كنت اقول طب خلاص مش هنكر عليه دلوقتي علشان ما يزعلش، طب مش عارف ايه. بعدها سبحان الله اتعلمت إن انت بقى لما بتأخر انكار وتيجي تنكر بعد فترة ان الموضوع بيبقى اصعب. طب انت كنت ساكت ليه بقى، ما انت ما يعني دلوقتي خلاص جاي تنكر دلوقتي، طب ما انت كنت سامعنا احنا بنشتم قبل كده. مش بقول ان ده اصل خلاص انت يعني انت لو فقت بعدها او انت استدركت الامر وبعدين عرفت ان انت كنت اخطأت في الاجتهاد بتاعك وبعدين رجعت تاني، لكن بقول ان ده قصة مثلا حصلت معايا في الواقع. فتعلمت منها ان انت مهم، في فرق بين ان انت تألف قلوب الناس، يعني فرق بين ان انت تأليف القلوب وفرق بين انت تسمح بالمنكر في قعدتك، فرق كبير. يعني فرق بين تأليف القلوب وفرق بين الحزن. لا يا جماعة مش هينفع نغتاب، انا مش هقبل قعدة. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمية يقول ان بعض الناس قد يجلس في مجلس غيبة يغتاب مجاملة للناس، مجاملة لأصحابه، قاعد في مجلس غيبة بيغتاب ليه مجاملة كده عشان الناس ايه ما تقولش عليا ان انا رخم وفصيل بقى وانا اللي قفلت المجلس ومش عارف ايه. فما نعملش ده، فنتعلم من دي ان انت تكون انسان مبارك تنفع الناس اللي حواليك. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اهمية الصلاة والزكاة ان شاء الله هنتكلم عنها باذن الله بعدين. قال تعالى وبرا بوالدتي. احنا كده قد ايه يا الله؟ طيب ان شاء الله 10 دقايق باذن الله عشان نتكلم شويه عن البر. قال تعالى وبرا بوالدتي اي وامرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعه الله ربه، لان الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الامر بعبادته وطاعه الوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. احكي لكم قصه، قصة أويس بن عامر القرني. سيدنا عمر يقول أحد التابعين يقول كان عن أسير بن جابر الحديث في مسلم قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن في الحج، يعني في موسم الحج، سألهم أفيكم أويس بن عامر، معكم أويس؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، أماكن يعني قبائل؟ قال نعم. قال فكان بك برص مرض جلدي فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. سيدنا عمر بيسأل مين؟ سيدنا عمر كان هنا كان الخليفة، كان أمير المؤمنين. فقال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بار أو هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي، فاستغفر له. أنا بس عايزك تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل ينزل عليه يوصف له واحد، سيدنا أويس ده مش صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام ما شافوش، وسيدنا أويس كان قدامه ان هو يهاجر ما هاجرش للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد يوصف للصحابة وصف دقيق لأويس ابن عامر، يقول صفته كذا وكذا وكذا، وكان عنده برص وبارئ منه إلا موضع درهم. ماشي، بيقول بقى إيه؟ له والدة هو بر بها. ميزة أويس ده إن هو إيه؟ إن هو بر، البر. فبيقول إيه؟ لو أقسم على الله لأبره. يعني إيه لو أقسم على الله لأبره؟ يعني لو قال يا رب أقسمت عليك أن تفعل أو أن ترزقني مثلا كذا، أو تفعل كذا، أو تعيذني من كذا، أن تعيذني من كذا، لأبره. ربنا سبحانه وتعالى يبر قسم الإنسان ده، لو أقسم على الله لأبره. فإيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. سيدنا عمر يروح يطلب إن واحد من التابعين يستغفر له، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لو قابلته وعرفت إن هو يستغفر لك قول له استغفر لي، قول له ادعي لي. فسيدنا عمر قال له فاستغفر لي، قال فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال الكوفة. قال لا، ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني يتوصى بك يعني؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال له أنا عايز أبقى في إيه؟ في وسط الناس اللي مش معروفة، الناس الغلابة. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر نفس البلد من عند سيدنا أويس. فسيدنا عمر لما قابله سأله عن إيه؟ عن أويس. فسأله عن أويس، قال تركته رث البيت قليل المتاع. يعني البيت بتاعه بسيط جدا، قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويس. من اللي أتى؟ الراجل بقى اللي قابل سيدنا عمر في الحج. فرح له إيه؟ فقال له استغفر لي. فسيدنا أويس قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. قال له يا عم انت لسه راجع من الحج وراجل بركة، ادعي لنا انت. قال فاستغفر لي. الراجل ايه؟ رجع قال له تاني استغفر لي. قال انت احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال الراجل بقى حكى له سيدنا أويس بيسأله، قال لقيت عمر؟ هو انت قابلت عمر؟ قال نعم. فسيدنا أويس فهم، قال فاستغفر له. فسيدنا أويس دعا له ففطن له الناس. الناس بقى عرفته، راجل بقى ايه من الاولياء. ففاطن له الناس فانطلق على وجهه. اول لما عرف ان الناس عرفته خلاص ساب البلد ومشي، فانطلق على وجهه. دي قيمة البر، دي قيمة البر. في حديث الثلاثة اللي كانوا في الغار، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة غرات ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فواحد منهم كان العمل الصالح بتاعه اللي نجاه، يعني العمل اللي ممكن ينجيك وينجيك في الدنيا أن أنت تكون بر بأبوك وأمك، ده العمل اللي ينجيك، اللي ينجيك من الكروبات في الدنيا. الراجل ده بيدعي بيقول اللهم كان لي أذوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما بقدمش حد على أبويا وأمي. فأنا أبي في طلب شيء يوما، كان بيخطط بيجيب الأخشاب وكده، فأنا أبي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام، رجعت لقيتهم ناموا، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، حلب اللبن ومستني فلقاهم نايمين، فكره إن هو يصحيهم. مشاعر يعني ربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على المشاعر دي، ان هو مش عايز يقلق ابوه وامه، مش اللي داخل بيشوح وبيعلي صوته وبيجعر، ولا فارق مع ابوه نايم ولا امه نايمه ولا الادب. فهو بيقول ايه؟ انا كرهت ان انا اصحيه. فيقول ايه؟ وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا، مش عايز اكل لا اشرب ولا اكل اهلي غير لما اكل ابويا وامي. فلبست والقدح على يدي انتظر استيقاظهما. فضلت واقف ماسك اللبن واقف جنبه مستني لما يقوم، مش عايز اصحي حتى برق الفجر، لحد الفجر وانا واقف. والراجل ده يا جماعه ايه يعني؟ طول اليوم بيحتطب، يعني ما كانش نايم ومريح، ده طول اليوم شغال. ومع ذلك شوف شوف البر وصله لحد فين. فاستيقظا فشرب غبوقهما، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، ففرجت شيئا لا يستطيع الخروج. يعني اتفرج عن الشخص ده في الدنيا الكربه اللي هو كان فيها دي بسبب البر. واخر حاجه نختم بيها قصه جريج اللي انا كنت بقول لكم عليه. جريج كان عابد من عباد بني اسرائيل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعه فكان فيها، فكان بيصلي بقى في الصومعه بتاعته، كان راجل من عباد بني اسرائيل. فامه جات له في يوم من الايام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتته امه وهو يصلي فقالت يا جريج. فهو واقف بيصلي كده، بيصلي يا رب امي وصلاتي، اعمل يا رد على امي ولا اكمل في الصلاه؟ كان بيصلي نافله. فاقبل على صلاته، قال لا الصلاه، فانصرفت مشت. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج. والنبي عليه الصلاه والسلام بيوصف مشهد الام وهي بتبص وحط ايديها كده، عارف واحد بيبص كده والشمس وحطت ايده على عينه كده عشان الشمس بيضلل على عينه. فقالت يا جريج، فقال امي وصلاتي، يعني اصلي ولا ارد على امي؟ فقال فاقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي امي وصلاتي. فاقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات. المومسات اللي هي العاهرات يعني الزانية. فتخيل ان كان من البلاء تخيل ان كان من البلاء ان هو ينظر الى ايه؟ الى وجوه المومسات. دي في حد ذاتها كانت عقوبة، يعني كان في زمنه العقوبة ان الرجل الصالح ينظر الى وجه المرأة البغي. فهي بتدعي عليه تقول له ايه؟ اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات. رغم ان جريج كان عابد، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة الأم. ودي برضو فيها إشارة للأمهات، يعني أبوس إيدك يا حجة ما تدعيش على عيالك. أنت ممكن إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ده، لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها فخلاص الدنيا إيه تبوظ. تدعي على ابنها، يعني كان من القصص أذكرها، لا أذكر الشيخ الإمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي ولا الشيخ السديس، مش فاكر مين اللي كان حكي القصة دي. تقريبا أنه أمه دعت عليه في مرة وهي غضبانة، قالت له يا رب أشوفك إمام الحرم، شوف تدعي عليه وغضبانة، قالت له يعني عارف روح يا رب أشوفك. شوف مش الأمهات بقى عندنا، ربنا ينتقم منك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب تتشل يا رب تتشل، وتلاقي تفتح على ولد دعوات الله المستعان. فنصيحة لأمهاتنا، يعني يا حاجة ما تدعيش على عيالك، لأن ممكن في لحظة دعاء الأم يستجاب في لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ده، فلو لقيتي نفسك غضبانة ادعي له ربنا يهديه ربنا يصلحها. أنا عارف إن هو ممكن الولد بيجننك في وقته بس ما تدعيش عليه. فهنا أمه دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. شوف بقى اللي حصل بقى إيه. فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته. ده بقى ايه الشاهد؟ نتعلم بقى من الحته دي يا شباب، ان هم قاعدين ايه؟ قاعدين بيتكلموا، هو الراجل ده نظامه ايه؟ طب نوقعه ازاي؟ نفتنه ازاي؟ شوف الاعلام بقى. وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها، يعني امراه في غايه الحسن والجمال، فقالت ان شئتم، انتوا قاعدين يعني قاعدين تقولوا جريج والعابد ومش عارف ايه، ان شئتم لافتننه لكم، انا ده ما ياخدش في ايدي غلوه. قال فتعرضت له، راحت له الصومعة بتاعته وهي بقى متزينة في غاية الجمال. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها ولا بصلها، يعني مش اللي هو ايه طب بص لها وقال لها طب امشي يا بنتي طب فلم يلتفت اليها فاتت رأيه ولا كانه شايفها يعني امراه بغي وتمثل بحسنها وده من صلاح جريش قال فلم يلتفت اليها فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت يعني شوف الواحد يتعجب والله المراه كان في درس جميل في الحديث ده للشيخ حجاج العجمي اسمه على ما اذكر يعني اسمه المهرج الحزين اسمه المهرج الحزين كان بيتكلم عن الحديث ده على ما اذكر يعني اسم الدرس كده ممكن تدوروا عليه على يوتيوب ودي درس جميل تاني برضو اسمه فقر المشاعر انصحكم تتفرجوا عليه برضو فهي هنا شوف الشيخ حجاج ابن فهد العجمي هنا شوف المرأة تحملت ألم الحمل والولادة ليه كل ده ليه عشان عندها رسالة عايزة تشوه الراجل ده يعني تحملت كل الآلام دي علشان واحد بس يسقط من رجال الدين وده انت تبقى فاهم ان اهل الباطل ازاي بيبقوا عايزين يشوهوا اهل الايمان واهل العلم يشوهوا العلماء ويشوهوا الدعاة ليه علشان لما هيسقط القدوة زي ما هنا هم عايزين يسقطوا جريج فلما يسقط يقولك ادي يا عم جريج العابد اهو يا عم طلع بتلاقي بقى ايه بقى المنشتات والجرايد جريج العابد يتم القبض عليه ومعاه امرأة زانية من بني اسرائيل وادي يا عم جريج اللي عامل فيها شيخ وادي شوف يا عم الشيوخ هم دول هم بتوع بقى الفلوس وبتوع الفتة ومش عارف فايه فيعمل قصة وفيريا علشان يوقع يسقط الرموز فلما القدوة لما الشيخ فلان يتضرب والشيخ فلان يتضرب والعالم فلان يتضرب يبقى ده ملوش اسم وده ملوش اسم وده يتشوه صورته هتسمع انت مين بقى فتيجي تقول له يا عم خد اسمع محاضرة للشيخ الفلاني يقول لك يا عم لا كلهم تجار دي يا عم انت شفته بيتاجر بالدين انت شفته بيتاجر في الدين انت تعرف بتردد الكلام فهنا المرأة تحملت 9 شهور حمل ووضع علشان تشوه صورته قال ايه فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج ده ابن جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته دغدغوا الصومعة بتاعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم بتضربوني ليه قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي سيبوني أصلي فدخل صلى فصلى فلما انصرف حتى أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي نطق في المهد معجزة فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به سمحنا عم الشيخ وكذا وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدها من طين كما كان حديث مسلم قال تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لم يجعلني جبارا يعني مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك لو انت اياك ان انت تكون عاق بامك خصوصا وتستضعفها وترد عليها وتعلي صوتك عليها وتهينها ممكن لحظة امك تغضب عليك فيها يعني والله ربنا يسلم من على اخرتك كان في مقطع للشيخ سعيد الكملي بنت بعت له رسالة ومن أكثر المواقف اللي شفت الشيخ سعيد متأثر فيها بيبكي بقرأ الرسالة إن البنت على ما أذكر يعني خدت أمها كانت بتحسن إليها وبتربيها وبعد لما البنت اتجوزت مضت تقريبا أمها على حاجات على تنازل وخلت الست خدت منها كل فلوسها وبهدلتها وأهانتها ومش عارف إيه فالشيخ سكت يعني عايزكم تدوروا على المقطع انا مش عارف المقطع اسمه ايه بصراحه بس دوروا عليه دوروا عليه اتفرجوا عليه اتفرجوا على المقطع ده فهنا بيقول ايه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قال بعض السلف لا تجد احدا عاقا لوالديه اسمع لا تجد احدا عاقا لوالديه الا وجدته جبارا شقيا ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت يعني فلما تم له الكمال ومحمد الخصال قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة. إن يسلم في المواطن الثلاثة، في وقت الولادة من الشيطان، وفي وقت الموت من الشيطان، وأعوذ بك أن يتقبطني الشيطان عند الموت، وفي وقت البعث من هول المطلع ومن أهوال القيامة ومن الفزع، يأمن في المواطن الثلاثة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إن شاء الله من بكرة نبدأ في قول الله تبارك وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.